كالكوز مجخيا، يعني منكوسا مقلوبا لا يستقر فيه شيء. النكتة يعني نقطة، كأنها ينقط في القلب نقط سوداء أو نقط بيضاء حتى يعلوه. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الخلق بالاتفاق، خير الناس الذين اصطفاهم الله جل في علاه صحبة لنبيه ونصرة لدينه ونشرا لدعوته. هؤلاء القوم الذين رفعهم الله جل في علاه على البشر أجمعين، أنزل عدالتهم من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كانوا أحرص الناس على طاعة وأسرع الناس في تقى وفي صدق وإخلاص وورع، وكانوا أفضل الناس تقربا إلى الله جل في علاه، وأسرع الناس بعدا عن الفتنة، وأقوى الناس تطهيرا لقلوبهم. عمر بن الخطاب هو أمير قصتنا وهو الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب كان أشد الناس تعهدا لقلبه وأشد الناس تعهدا لإيمانه وأحرص الناس على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قد فقهوا والله وعلموا أنه لا نجاة إلا بالعلم، ولا رفعة إلا بالعلم، ولا نجاة من كل الفتن المدلهمة إلا بالعلم. فلذلك كان إذا انشغل بالرزق والقوت يتبادل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسماع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع صديق له أنصاري. والحادثة أو القصة في البخاري معروفة مشهورة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يتبادل مع أنصاري صاحب له، يتبادل معه الحديث، يقول أنت تسمع اليوم وأنا أنشغل بالتجارة أو أنشغل بالزرع أو أنشغل بالصف. وهو بعد ذلك ينزل عمر في اليوم التالي والآخر ينشغل بالتجارة أو ينشغل بالزرع، وهذا يحدثه بما سمع والثاني يحدثه بما سمع، حتى يلملم شتات أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منها الأحكام فيطبقها. بل ورد عن عمر بن الخطاب أنه ما حفظ سورة البقرة إلا بعد 6 سنوات، لأنه ما كان يحفظ آية إلا يتعلم معناها ويعرف أحكامها ويطبق هذه الأحكام على نفسه ثم على أهله. وقد ورد في سنوات خلافته أنه كان إذا أمر بأمر لم يأمر الناس، يذهب أولا إلى نفسه فيأمر نفسه ويجرب نفسه ويطبقه أم لا، ثم هذا بالأهل بيته. وهذا الذي نريده الآن، أننا نربي في أنفسنا وفي أهلنا وقد قصرنا والله يغفر لنا. فكان عمر بن الخطاب يذهب فيأمر نفسه ثم يطبق ثم يأمر أهل بيته فيقول والذي نفسي بيده إني سأأمر الناس غدا بأمر أيكم لا يأتمر بهذا الأمر لأنكلن به نكالا أو لأعذبنه عذابا شديدا. فكان أحرص الناس على تطبيق ما يتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كما قلت أحرص الناس على طهارة القلب. كان يأتي إلى صاحب من صحابة رسول الله ويقول هيا بنا هيا بنا نؤمن ساعة، ويقصد نؤمن ساعة يعني نتذاكر بقول ربنا بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم فتطهر القلوب بذلك. ففي ذات مرة جمع الصحابة رضوان الله عليهم وجلس على رأسهم ثم جعل يؤمن ساعة أو جلس يؤمن ساعة يتذاكر قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم سألهم في خضب شديد جليل وهو من أعظم ما يكون، قال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مطلقا بل مقيدا، أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن، أرأيت كيف يخشون على أنفسهم ونحن في مأمن من عذاب الله ومأمن من الفتن وقلوبنا قد استقر فيها الإيمان، لا نسأل عن الفتن ولا يعجبنا أن نتكلم في الفتن ولا أن ندخل في هذه الأبواب المتلاطمة التي ستؤذي بنا ونحن في غفلة عميقة. وقد بين الله جل في علاه أن من صفات الكافرين أنهم في غفلة عميقة مع أن العذاب يدق الخطر على الأبواب. الغرض المقصود قال لهم حرصا على نفسي، حرصا على إيماني، حرصا على قلبه، يخشى على نفسي، عرفت الشر لا للشر ولكن لتواقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فقال عمر بن الخطاب أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الفتن؟ فقالوا نحن يا أمير المؤمنين. فيه دلالة واضحة أن صحابة رسول الله كانوا يحرصون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها دلالة أيضا أن الكثرة الكافرة كانوا يجتمعون على رسول الله يتعلمون منه الأحاديث ويحفظون عنه الأحاديث ويرونها للناس. قالوا نحن كل الجلوس. فقالوا نحن يا أمير المؤمنين، ثم بيّنوا له أحاديث التي حفظوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي أحاديث فتنة الرجل في ماله وفي أهله وفي ولده. فقال تقصدون فتنة الرجل في المال والأهل والولد، كأنها مشهورة. فقالوا أجل. فقال يكفره ويكمل له، فقال يكفرها الصلاة والصيام، هذه ليست بجليلة، هي دقيقة وإن كانت جليلة في حق الرحمن جل في علاه، لكن بيّن أن لها تكفير وبيّن أنها لا يمكن لأحد أن ينأى بعيدا عنه، لا بد لكل إنسان أن يقع. من ذا الذي له الحسنة فقط؟ لا والله، كل منا سيذل وكل ابن آدم خطاء. فقال ليس عن هذا أسأل. ثم قال عن الفتن التي تموج كموج البحر. ما هذا التفصيل البارع أو التبليغ الشديد في الكلام على الفتن؟ كأنه يشبه الفتن بالأمواج المتلاطمة، والأمواج المتلاطمة إن نظرت لها ودققت النظر فيها أمور لابد أن تستخلصها منها. أولا شدة الدفع، فإن الأمواج المتلاطمة ما يستطيع أحد أن يصمد أمامها، فهذه الفتنة تضرب القلب لا يستطيع أن يصبر عليها ولا يقف أمامها. هذا أول أمر. الأمر الثاني هي متلاطمة يعني مظلمة، يرقق بعضها بعضا. أنت إذا تشابكت هذه الأمواج إذا أخرجت يدك لا تكاد تراها، ما تستطيع أن ترى يدك، إذن فهي مظلمة مدلهمة. يعني هو يقول الآن كموج البحر، لأنها عندما تتلاطم وترتضم بالقلب فهي تدفع بقوة. والأمر الثاني أنها مظلمة لا بياض فيها، سواد، يعني سيفتن المرء بها، سيفتن المرء بها. فقال له التي تموج كموج البحر تخويفا وتشويقا وأيضا إرعابا وإرهابا، حتى يخشى الصحابة الذين يسمعون ذلك فيقول ننأى بأنفسنا أن نقع في مثل هذه الفتن. فقال نعم أسأل عن هذا. وهذه طبعا كانت عند حذيفة رضي الله عنه وارضاه تدلك على أن الله قد خص بعض الصحابة بعلم دون الآخرين حتى يرفع، لأن حتى العلماء وهم أفضل الناس درجات، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. فقال حذيفة منفردا، وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء أنا. وحذيفة قد انفرد عن الصحابة بأشياء مهمة جدا جليلة، وله مع عمر وقائع. يعني هو انفرد الآن بحديث الفتن، وهذه الحديث الفتن فيها نبوءة قتل عمر رضي الله عنه وارضاه كما سنبين، وهو الذي حفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ركب معه وصاره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فلان وفلان وفلان وفلان من المنافقين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن حذيفة يحفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قام حذيفة يعني جاء الجنازة فيأتي حذيفة ويقول له هذا من المنافقين، أو هو كان يخشى على نفسه. انظر إلى عمر رضي الله عنه وارضاه، رحم الله عمر. عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر هما سيدا كهول أهل الجنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي عز الله به الدين والإسلام والناس، عمر بن الخطاب الذي قد شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ويمشي على الأرض يخشى على نفسه من النفاق. فما بالنا قد أمنا، وقد قال الحسن البصري بشارة لنا ولا بئس البشارة، قال لا يأمنه إلا منافق، لا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله جل وعلا هل لا يفتن في ديننا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يخشى على نفسه من الفتنة والنفاق، ويقول لحذيفة يا حذيفة بالله عليك أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ يتكلم عن نفسه يعني رسول الله كأنه وسمه بالنفاق، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له لا والذي نفس بيده، ما سماك رسول الله ولا أزكي بعدك أحدا. فكان عمر بن الخطاب يترقب حذيفة عند صلاة الجنازة، ما أدري لما، هذه فيها علة أكيد وحكمة عظيمة. فكان يترقب حذيفة أصلى أم لا، فهو يصلي أو لا يصلي تبعا لحذيفة. ما الحكمة في ذلك؟ ما لنا، ما للنفاق وما للصلاة، ما الحكمة في ذلك؟ ما علاقة الصلاة بالنفاق؟ رجل يتكلم عن المنافقين ونحن الآن مع الأموات، ما لنا ولا النفاق؟ النفاق يظهر على السطح عند الحياة، أحسن هو هذا. فكان يعلم نفاقه هذا الميت هو منافق أم لا بالصلاة عليه، لأن الله قد نهى عن الصلاة. فكان عمر يترقب حذيفة هل صلى عليه أم لا، وهذه خصيصة لحذيفة. الخصيصة الثانية هو يحفظ حديث الفتن. فقال الفتن التي تموج كموج البحر ما لك ولها يا أمير المؤمنين، قال بينك وبينها باب كما بين. ثم قال يبين هذه الفتن، كأنه يبين يثبت أولا أن الفتن ستأتي وستكون متتابعة وتأتي بكثرة وتكون بقوة. فقال ما لك ولها يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب. وقبلها أراد أن يفسر له هذه الفتن فقال هي تعرض على القلوب. انظر إلى هذه القوة وهذه الرهبة العظيمة من هذه الفتن، أنها متكاثرة. قال كالحصير، كالحصير يعني متكاثرة الأعواد، هذا أول ما تستنبطه من قوله كالحصير أنها متكاثرة الأعواد، يبقى أكثر ما فيها من أعواد سيعرض على القلب. فهي متكاثرة متتابعة متراصة، يعني ما تأتي فتنة واحدة ثم أنت تنجو منها والأمر ينتهي، لا والله، ده هي متكاثرة متتابعة لا تنقضي. ثم قال تعرض هذه الفتن المتكاثرة المتتابعة، وهذه تجعل الإنسان كل ثانية كما قلت يدعو الله أن يثبته على الحق المبين، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعرض على القلوب كعرض الحصير عود عود واحدة تلو الأخرى. هذه الأعواد كما سنبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها يرقق بعضها بعضا، يعني تأتي الأولى والثانية أعظم منها وأقوى في كل زمان، بعده زمان تأتي فتنة أعظم من هذه الفتنة كما سنبين في المسائل. فقال يبين، وبعدما تعرض على القلب فالقلب هنا يستعد ويتأهب لهذه اللطمة التي ستأتي واللكمة التي لا يستطيع رضها. ماذا سيفعل معها؟ القلب قلبان، قلب أحبها وأشربها وقد هواها، هذا القلب الذي أحب هذه الفتنة واستشرفها ستقضي عليه، لأن الإنسان وصف الفتن من استشرفها أهلكته أنهت عليه. فالقلب الأول أحبها ولم ينكرها ورضي بها، هذا القلب أول فتنة لا تدمره، وهذه رحمة الله بالعباد، حتى يكون له مستعتر، حتى يستدرك أمره، حتى يرجع، حتى يؤوب، حتى يتوب. فأولها نقطة أو نكتة سوداء، ثم تأتي الثانية فهو يتأهب القلب إما للرد وإما للقبول، فيقبل حتى تعلوه النقطة تأتيها نقطة أخرى. أرأيت الصخر والصنبور فوقه؟ هو مغلق لكن فيه نقاط، نقاط الماء ينزل واحدة والأخرى، بعد زمن طويل ماذا يحدث في الصخر؟ يصير ترابا، يتفتت. فالنقطة تأتي على النقطة سوداء، ثم نقطة أخرى سوداء، ثم نقطة أخرى سوداء، حتى يرجع القلب أسود مربادا. البياض الذي امتلأ من نور الإيمان قد اسود بهذه الفتن التي أتت وقبلها ورضيها. فإذا على هذا السواد، هذه المهمة الآن، بعد تأثير القلب أو تأثر القلب بالفتن يصبح مريضا هامدا، أمره منتهي، ليس بحي وليس بميت. لكن إذا على السواد القلب قد على الران، وإذا على الران فاستبشر سوءا، لأن القلب قد أقفل عليه، قد ختم عليه، قد كان كما وصفه الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا تنفعه موعظة ولا تنفعه تذكرة ولا ينفعه أمر معروف ونهى عنه، لن يعرف شيئا إلا ما يهواه وما يريده لشهواته ولنفسه فقط. أما القلب الثاني، القلب السليم الذي قال الله فيه جل في علاه إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا القلب الأبيض كلما أتى العود أو الفتنة عرضت على القلب فأنكرها وجاهدها، وإن أحبها واشتهاها، إن ما من أحد إلا ويشتهي، الممنوع مرغوب، وهذه الفتنة والتكليف على البشر. ما أن أبغضها وردها وجاهدها نكتت فيه نكتة بيضاء ثم نكتة بيضاء ثم نكتة بيضاء، فيصبح قلبا أبيض لا سواد فيه، لا يشوبه شيء، الحياة كلها تملأ هذا القلب، فهو يأنس بالله ويحب الله ويحب لقاء الله جل وعلا ويحب ما أحبه الله، لا يسمع إلا ما يرضي الله، لا ينظر إلا ما يرضي الله، اللهم اغفر لنا سيئاتنا يا رب العالمين وزلاتنا وهناتنا وسقطاتنا، ولا يتكلم إلا بما يرضي الله، ولا يجتمع إلا على ذكر الله، ولا يتفرق إلا على ذكر الله، لا يعطي إلا لله، لا يمنع إلا لله، لا يحب إلا لله، لا يبغض إلا لله. أصبح قلبه عامرا بحب الله جل في علاه وذكر الآخرة، كلما نظر إلى السماء اشتاق لحور العين واشتاق إلى مرتبة بجانب مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القلب الذي بلغ إلى مرتبة المحبوبية فلا يسقط منها أبدا، والذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا قال ما دامت السماوات والأرض، هذا القلب لا يمكن أن يشوش عليه أو تشوش عليه فتنة بعد ذلك. لما؟ لأنه قد فتح القلب لرضا الله جل في علاه، فتمكن حب الله من قلب العبد فارتقى إلى ربه إلى درجة المحبوبية، فإن التقى إلى درجة المحبوبية أصبح كله لله، كأن لسان حاله يقول أنا بالله ولله وفي الله ومع الله، يعمل دائما ويتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل في علاه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذه درجة المحبوبية التي لا يسقط منها أبدا، حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يعني إيش سمعه؟ يعني الله في سمعه؟ حاشا لله، الله فوق العرش أحاط بعباده، لكن فسرها في حديث آخر فبي يسمع برضاية بتوفيقي له بتسديدي له، لا يسمع إلا من يرضيه، فبي يسمع، وكنت بصره الذي يبصر به، فبي يبصر ويده التي يبطش بها، فبي يبطش يعني بقوتي وقدرتي وتسديدي وتوفيقي ونصرتي، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. فهذا الذي قاله حذيفة، فاندهش عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكأن نفسه استشرفت. ومتى الفتنة؟ هو في عصره، في عصر الخلافة التي نشوتها كانت وازدهارها في وقت عمر رضي الله عنه وأرضاه، بفضل الله الفتن تجنبت عمر رضي الله عنه، كما أن الشيطان تجنب عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال بينك وبين هذا، وسأله في رواية سأل أنه سأله يفتح الباب أم يكسر؟ قال يكسر يا أمير المؤمنين. قال لا أبل لك، كسكنتك أمك كما سنبين. قال لا أبل لك يكسر. وانظر في اللفتة العظيمة هذه، والله نحن لو عشنا مع هؤلاء القوم لازدرينا أنفسنا ولا تمنينا الموت. هو لما قال ذلك؟ ممكن أحد يقول لي اللفتة العظيمة في هذا الباب عندما قال عمر يكسر لا أبل لك، إيش اللفتة العظيمة الإيمانية في هذا الباب؟ صح، بس أنت كده صلحت. أنا عايز بقى واحد يقيمه حتى أستطيع أن أنا أأتي بالفائدة التامة في هذا الباب. أنا أريد ما وراء الأكمة، ما وراء الأكمة مهم جدا، يبين لك لما اختار الله هؤلاء صحبة للنبي. قال أيكثر لا أبل لك. طب لما عمر قال يعني إن فتح لعله يعود إلى مكانه ويغلق، أيكثر لا أبل لك، وتحصر تحصرا شديدا. هذه لست إيمانية عظيمة والله، الله لا فض فوق، لا فض فوق. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس حقا. يعني احنا يعني كأن الناس يحسبون أننا نغفل عن إخواننا الذين يشردون أو يقتلون أو الملمات والبريات التي تنزل علينا تطرأ. لا والله، قلوبنا تتفطر، لكن لا نملك لهم إلا أن ندعو الله جل في علاه، ولا نملك لهم إلا أن نكتظ في هذه المجالس، نعبد الله جل في علاه، نذكر الله ونحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيرضى الله عنا، فإن رضي الله عنا رفع البلاء عن إخواننا. إنما ننصر بضعفائنا. إن عمر بن الخطاب لما طلب منه المدد بعث بأربعة، كل رجل من هؤلاء الأربعة بإيش؟ بألف رجل. لما؟ لإيمانه وقوة إيمانه وتوكله ويقينه على الله. فهذه المجالس والله إن رضي الله عنها وإن وجد فينا إخلاصا، ما منا من رجل ضعيف نحيف يرى في نفسه أنه يرد دعائه كرب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب يرفع يديه في الليل، اللهم ارفع عن أمتنا البلاء إلا وسيرفع الله البلاء. هذا الذي نملكه، والذي نملكه كما قلت أن ندد ونجتهد فيما نحن فيه، بناية أنفسنا أمام ربنا جل في علاه فيرضى عنا فيرفع عنا البلاء. أما علمت أن الله جل في علاه بواحد فقط رفع البلاء عن أمم؟ أما قال الله تعالى وما كان الله معذبهم وأنت فيه، فلو كان الصالح موجودا والصالح يرفع يديه فإن الله يتقبل وإن الله يرفع البلاء. فهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ما خشي على الباب يكسر أو لا يكسر إلا خوفه على إخوانه الذين سيواجهون هذه الفتن، فقال له لا أبل لك، كأنك قتلت قلبي وأدميت قلبي، كأنك قلت لي أن إخواني سيعرضون أو سيتعرضون لهذه الفتن. وإيمانه قد ظهر عندما تمنى وقال أتمنى أن يمتلئ المسجد بأمثال أبي بكر أو أبي عبيدة بن الجراح. لما؟ حتى ينصر الله بهم الدين. هذا بحق القلب الذي تشبع بالإيمان، ينظر لنفسه وينظر لإخوانه. لن يصل المرء إلى حلاوة الإيمان بل إلى أصل الإيمان حتى أرتقي في اللفظ، حتى يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم. هذا إيمان واجب، لن يصل إلى الإيمان الواجب لا الكمال، هذا الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن كنت في مأمن وعافية فأحمد الله على ذلك، نسأل الله أن يديم علينا العافية ونسأل الله أن يرفع عنا البلاء. فإن كنت بذلك أيضا تحب لإخوانك أن يكونوا كذلك، هذا هو محل الإيمان في القلب. فعمر بن الخطاب لما تشبع قلبه بالإيمان خشي على إخوانه فقال له لا أمل لك، أيكسر الباب إذا لا يعود. وقد قال حذيفة يؤكد أكان يعلم عمر من الباب؟ قال كان يعلم، في رواية كان يعلم من الباب، كان يعلم أنه هو الذي سيقتل كما سلمان، أنه كان ملهما، كان يعلم من الباب. ولذلك قد قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولما قتل من بيد اللعين البئيس البغيض أبي الألوه المجوسي قتل عمر وافتتح باب الفتح. ثم بعد ذلك حوصر عثمان رضي الله عنه وارضاه بالخوارج المنافقين الذين تألبوا عليه فقتلوه ظلما بعدما تكلموا عليه بهتانا وزورا ونشروا ذلك بين الناس فقتلوه ظلما وعدوانا. وقد قال حذيفة نفسه الذي قال ذلك، حذيفة الذي قال ذلك يكتب بماء الذهب، قال قتلوه، إما ظلما وإما حقا، قال قتلوه، ولو كان في قتله الحق أو قتلوه حقا لحلبوا بعده لبنا. يعني إذا الفتن ماتت وحدث الاستقرار ووجدوا الخير والعافية معهم، ولو كان القتل ظلما لحلبوا بعده دما عضيطا، يعني كثيرا لا يتوقف، وقد حلبوا بعده دما عضيطا وما توقف القتل في هذه الأمة. فقتل عثمان رضي الله عنه ظلما وزورا وبهتانا، ثم بعد ذلك المقاتلة العظيمة التي حدثت بين أفاضل الناس وأماجد الناس وأكارم الناس، علي بن أبي طالب مع طلحة والزبير وعائشة رضي الله عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك مقاتلة علي بن أبي طالب لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. والحق في كل ذلك مع علي، وهذا الراجح الصحيح الحق كان مع علي لا حيد عن ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل عمار، ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: تقاتله وأنت ظالم له، يعني تظلمه بهذه المقاتلة. ومع ذلك نقول الحق كان مع علي فله أجران، والحق ما كان جانب الحق طلحة والزبير وعائشة ومعاوية فكان لهم أجر واحد. لما؟ لأنهم اجتهدوا، طالبوا بدم من؟ بدم عثمان. لكن أنتم لما تطالبون بدم عثمان وأمير المؤمنين يقول لكم لي عليكم البيعة، اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا؟ أنت أمرت أن تسمع وتطيع لولي الأمر. ليس الأمر حتى لو كنت تريد بدم عثمان وتطالب بالقصاص لا خروج على ولاة الأمور. فلذلك كان فعل طلحة والزبير وعائشة ومعاوية خطأ، وهذا كما قلت لا مدخل فيه ولا حيد عنه. لكن هؤلاء بفضل الله تعالى ما أخطأوا تعنتا، وما أخطأوا ليضيعوا الأمة، لا والله، كان اجتهادا لكن ما كان في محله. فنقول هؤلاء ينزلون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فلعلي أجران ولهم أجر واحد رضي الله عنهم أجمعين. لكن ما زالت الفتن الآن تأتي تترى، ولم تتركنا هذه الفتن، وهذه في المسألة التي سنبينها الفتن التي تأتي على الأمة تترى. هذا شرح بإيجاز لهذا الباب العظيم، لهذا الحديث الجليل الذي لابد أن نتدبره مليا ونقرأه كثيرا ونردده كثيرا، على الله يعصمنا من هذه الفتن. الأول من المسائل: الحسنات يذهبن السيئات. إن الله قد بينا أن الدنيا زينة، وأن العباد خلقوا فيها ليفتنوا. نعم، كما قال الله تعالى على لسان موسى عليه السلام: ربنا إنك أتيت فرعون وقومه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. وقد قال الله تعالى ويبين لنا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقد قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. إذن فالفتن تأتي تطر على العباد، فتن تكون دقيقة، والفتن العظيمة الجليلة التي تموج كموج البحر، هذه الفتن توقع المرء في الخطأ، يمكن أن يختبر بها ويبتلى بها ولا ينجح في الاختبار، بل كثير منا يسقط سقطات لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. ومن رحمة الله علينا أن هذه الفتن بفضل الله بما تخلفه علينا من سقطات، من سيئات، من تجرؤ على الحرمات، تكفر وتمحى وتبيض الصحيفة بعد ذلك. وهذه رحمات تتنزل من رب الأرض والسماوات، وهذه كما قال عمر الخطاب تكثرها الصلاة والصوم. إذن الحسنات يذهبن السيئات. إذا جاءت الفتنة وجاءت المحنة وجاء الاختبار وسقط المرء في الاختبار، هنا ما في دبلر وبعد الدبلر إيش يترفد بقى خلاص، ملوش أي حاجة ثانية، يسقط مرتين بيروح من الهندسة على الجار، لا مع ثاني صناعي ممكن الآن خلاص انتهى الموضوع. الغرض المقصود عند الله لا، ما في دبلر كيف ما شئت، الرسوب كيف ما شئت، لكن ترفع يدك لربك الذي في علاه فيمحي عنك هذه السيئات ويرفع لك هذه الجرائم. إيه الحسنات يذهبن السيئات؟ نص من كلام الله، رحمة أرجى الآيات وأرجى الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا الحديث له قصة عظيمة. جاء الرجل وقد قبل امرأة، أتى من المرأة ما يأتي الرجل من أهلي دون الجماع، فجاء عليه السلام فقال: يا رسول الله طهرني، يعني أقم علي الحج، قد أتيت من امرأة ما يأتي الرجل الزوج من امرأتي دون الوطن. فسكت عنه الإنسان. فلما أقيمت الصلاة وصلى الرجل، نادى من سلم في الناس من السائل، فجاء فقال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال له من سلم: صليت معنا؟ قال: نعم. فبشره هذه البشارة العظيمة، قال: قد قال الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتين حسنات. وفي السنن أيضا عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، تأتي عليها وتمحوها. يمكن أن تفسرها بأكثر من تفسير، منها الحسنة بنصف حسنة، بكم؟ الحسنة بعشرة أمثال، والسيئة بخمس، فهنا عشر وخمس خطأ، هذا وهم. السيئة بكم؟ بسيئة، فالعشرة واحدة تمحو واحدة ويبقى لك كم؟ على قول البعض. فنقول الآن تأكيدا قال النبي الحسنات يذهبن السيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله وأدع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وفي بعض الأثار قال: فإذا أسأت فأحسن. لما؟ لأن هذه تلك الإحسان يأتي على السيئة يبيض لك الصحيح. فقال عمر: يكفرها وتكفرها الصلاة والزكاة. يتفرع عن هذا الأصل الأصيل والقاعدة الجليلة العظيمة التي تبين لنا رجاءنا في الله ورحمات الله التي تنزل تترى ولا يتعرض لها أحد من العباد، قاعدة عريضة جليلة جدا. هل الكبائر والصغائر تمحى؟ إن كانت الحسنات تذهب السيئات، هل المسألة على الإطلاق أم على التخصيص والتقييد؟ المسألة هذه اختلف فيها العلماء على قولين. أما جمهور أهل العلم فيرون أن التكفير لا يكون إلا للصغائر، الكبائر لا تدخل في هذه الأبواب، يعني الحسنات تذهبنا السيئات تكفرها الصلاة والصوم والخطوات، هذه في الصغائر دون الكبائر. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة للصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، مكسرات لما بينهن الحمد لله إلى هنا على الإطلاق. قال مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفي رواية إذا اجتنبت المقتلة، المقتلة يعني الكبيرة، فهنا اشترط وقيد قيدا عظيما، لابد من اجتناب الكبيرة، لابد من اجتناب الكبائر والمقتلة حتى نقول قد كفرت المعاصي. إذن هذه تخرج منها الكبائر، الكبائر لا كفارة لها إلا بالتوبة النصوح أو إقامة الحد. يبقى الكبيرة لا يمكن أن تكفر إلا بالتوبة النصوح أو بالحد. الحديث الثاني الذي استدل به أن سياق المكفرات سياق الآية كان في الصغائر، لأنه جاء فقال قبلت، قال قبلت امرأة، أو قال أتيت من امرأة ما يأتي منها الزوج دون الوطن. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه في تفسير قول الله تعالى إن شاء الله لا أنا بنغبطك في الله، إحنا نخشى من الحسد، الإخوة دلوقتي خايفين من درس الحسد، كل واحد طلع كل واحد عنده أي شيء يقول له خلاص العين أصابته وكله مات. لا الله يحفظك شيخ، ربنا يسددك ويرهمك دائما الحق. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال أبو هريرة القبلة من اللمم. فسياق الحديث سياق الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هذه السياق كله في إيش؟ في الصغائر. قال والسياق من المقيدات ومن المفسرات. القول الثاني قول بعض المحققين قال التكفير هنا للكبائر وللصغائر، واستدلوا على ذلك بحديث قوي وحديث آخر فيه إلماحة قوية. أما حديث قوي قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، ولا كيوم ولدته أمه قلت ربه. يعني هذه ساحة بعيدة شوية، هو الرجل حتاج بيوقف على الأطراف ما شايف كتاب يدخل. أنا أعرف أن الحديث كيوم، أنا أسألك الآن لغة كيوم ولا كيومي؟ لابد من التعليل، كيوم ولا كيومي؟ مش الكاف تجر ما بعدها؟ طيب أنت ممن يقول أباءنا وإن وجدنا أباءنا على أمة، بعضهم يقول هذا، هذا جيد جدا. ها شيخ أكمل ما في؟ هي كيوم، وسنترك لك الأسبوع القادم تشرح للإخوة لما كيوم لا لك يوم، وده قالها ابن مالك في الألفية. فأنت ترجع لشرح ابن عقيل وأتينا بالفائدة. فكيوم ولدته أمه، قال ولدته أمه، يبقى إذن تنظف وتطهر من إيش؟ من الكبائر ومن الصغائر. وعنده حديث آخر يعضد ذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو أن نهرا بباب أحدكم اغتسل فيه في اليوم 5 مرات هل يبقي ذلك من ضرنه من شيء؟ الإجابة يبقي، صح؟ الإجابة لا يبقي، لا يبقي، بعيدا قد تنظف وتطهر من إيش؟ من الصغيرة ومن الكبيرة. قالوا هذا دليل واضح جدا، وصراحة الخلاف هنا خلاف عريض وقوي وليس بالهين، لكن نخلص من هذا الخلاف بترجيح واحد، هو أن الأصل الأصيل التكفير في الصغائر دون الكبائر إلا في حالة واحدة فقط، هي حالة الحج. وحالة الحج مقيدة بقيدين اثنين، أن يحج فلم يفسق ولم يرفض، هذا يغفر له ويكفر عنه الصغيرة والكبيرة. هذا هو الراجح الصحيح الذي لا أحيد عنه الآن على ما ظهر من الأدلة. فهو الصحيح الراجح في ذلك أن نخلص من الترجيح كما قلت، أن الأصل أن الصغيرة هي تكفر، الصغيرة تكفر الصلاة دون التوبة النصوح، هذا دون التوبة النصوح، لكن التوبة النصوح تكفر كل شيء. فالراجح الصحيح أنها الصغائر دون الكبائر إلا في حالة واحدة بقيدين وشرطين اثنين، هو الحج إذا لم يفسق ولم يرفض يرجع كما ولدته أمه تكفر عنه ويغفر له الصغائر والكبائر. هذه المسألة الأولى التي تتعلق بهذا الحديث. المسألة الثانية الفتن التي توعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، أو تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستصيب هذه الأمة، هذه الفتن التي تموج كموج البحر. هذه الفتن كما قلت تأتي تطرى وتتتابع، تكثر في زمننا وإن كانت تقل في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السلام بين أنه ما من زمان إلا والذي بعده يأتي فيكون أشر منه. فهذه الفتن فتن تتنوع، هي تتتابع وتتكاثر وتتنوع، فتن الأهل والمال والولد، فتن قلب الحقائق، فتن الشبهات، فتن الشهوات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. هذه فتنة. فتنة ايش؟ فتنة انقلاب الأحوال. لأن المؤمن مزدرى، المؤمن منبوذ. الآن كل الناس تعادي المؤمن، هذا رجل فيه وعليه، وهذا رجل لا يأخذ منه، وهذا رجل فيه كذا. المؤمن مطارد في كل مكان، إذا ذهبت إلى أي مصلحة تحت المذكور ملتحي ولك ما بعدها. فهو المؤمن محطوط عليه 100 علامة استفهام إلا عند الأفاضل والأماجد الذين يقدرون أهل الدين، لكن دائما المؤمن عليه علامات استفهام. وهذا ليس بقولي ولا من كيسي، الواقع يصدقه وقد تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: يأتي زمان على الأمة القابض فيها على الدين كالقابض على إيش؟ على الجمر. ففتنة قلب الأحوال بأنك ترى المؤمن أصبح ظلاما دامسا حالكا، كل الناس يخشون أن يقتربوا منه، وترى الفاسق الفاجر، ترى فاسقا فاجرا كل الناس إيش بجانبه، لأنه أصبح نجما لامعا يلتف حوله الناس. قلب الحقائق من الفتن التي تصيب هذه الأمة، وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم من القرون العديدة الماضية وهو يقول: بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. وما أكثر الرويبضة في عصرنا هذا الذين يهرفون بما لا يعرفون ويتصدرون ويتنمرون للفتوى، وهم ليسوا أهلا لذلك بحلم الأحوال. والعلم يخاطب عن نفسه كما سنبين في الذي يأتي. فهذه قلب الحقائق، هذه الفتن قلب الحقائق، فتنة من الفتن الشديدة. الأمر الثاني، الفتن التي تأتي تطرى على الناس بعلامات الساعة، كلها فتن. النبي صلى الله عليه وسلم بينها وقد أظهرها ظهورا جليا إلى أن يأتي الدجال، كما في الحديث الذي تكلم في إسناد بعض العلماء: بادروا بالأعمال فتنا، أو قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا غنى مضغية أو فقرا منسية. يبقى هذه فتنة. يبقى إذن المال فتنة والغنى فتنة. نعم، إيش الفتنة اللي فيه؟ مع أن نعم المال الصالح للرجل الصالح، أما فتنة المال أن يضغي، أن يرى أنه قد استغنى عن ربه، أن يرى أن الناس كلها تلتف حوله بماله ورهاته وسلطانه، فيحسب أنه قد استغنى عن الله جل في علاه، فلا يتقرب قيد المولى لله جل في علاه. فقال: غنى مطغية. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أكمله، أرأه استغنى، كأنه استغنى. فتنة. والفقر نفس الأمر، الفقر أيضا فتنة، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. والفقر فتنة. قال: أو فقرا منسيا. والفقر ينسي، ينسي طاعة الله جل في علاه. يقول الأولاد: طب الطعام، الشراب، الزي، ألبس متى، أنام كيف. فهذا أيضا يشغله عن طاعة الله جل في علاه. ثم قال: أو الدجال شر غائب ينتظر. فالدجال هو آخر الفتن العظيمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أعلى صوته فيه في الكلام عليه، وغلظ واشتدت نصيحته لأمته من الدجال، حتى أنهم قالوا: قد حسبنا الدجال خلف الأشجار، من كثرة ما يخوفهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال. وبين أن فتنته فتنة عظيمة، هو يأتي إلى البيت أو المكان الخارب فيقول: أخرجي كنوزك، تخرج الكنوز، ينظر الناس إليه فيقول: السماء أمطري، فتمطر. أي فتنة هذه؟ يجوب الأرض شمالا وجنوبا شرقا وغربا في دقائق معدودة. الله حباه هذه القوة، معه جنة ونار. أي فتنة هذه؟ فتنة لا يمكن للإنسان أن يتصورها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصح الأمة نصيحة ليتهم يعملون بها: من سمع به في مكان فلينأ عنه. إذا سمع الدجال في المشرق اذهب إلى الجنوب، لا تذهب إلى المغرب، اذهب إلى الجنوب، لابد أن تنأى عنه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقطع رقبة رجل أمام الناس، سيقتله أمام الناس، يطيش برأسه، يطير رأسه، ثم ينادي عليه فيقوم متهللا الرجل، يبتسم ويقول: أنت الدجال الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنك كذا وكذا. الغرض المقصود فتنة، ليست بعدها فتنة. فقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفتن تأتي وتتوالى وتتكاثر على هذه الأمة. اللهم ثبتنا في هذه الفتن المظلمة المدلهمة. وهذه الفتنة كما قلت تنصب إلى فتنتين، ترجع كل هذه الفتن إلى فتنتين: فتنة شهوة وفتنة شبهة. وأقواها وأشدها على القلب فتنة الشبهات. أما فتنة الشهوات فأعلى هذه الفتن النساء والمال، أعلى هذه الفتن النساء والمال. وهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة من بعد أشد على الرجال من النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وأيضا فتنة المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له إيش؟ الثالث. فتنة ليست بعدها فتنة، الذي يسعى خلف الدرهم والدينار لا يمل ولا يكل، وكلما أتى به فتح الخزانة وقال: نم عليك ليل طويل، فأنت ما تخرج الآن، يريد أن يكثر. فهذه فتنة ليست بعدها فتنة. ومع ذلك ومع شدتها فإن هذه الفتنة بفضل الله علينا أنها يعني أسهل من الثانية وأيسر من الثانية، يمكن الإنسان أن يعصم منها بأمور ووسائل أسهل وأرق من الثانية. أما الفتنة الأعظم والأشد والأنكى في القلب فتنة الشبهات، لأن فتنة الشبهات يقوم المرء حيرانا، وهذه التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، اتقوا الله، بادروا بالتعلم، بادروا بالطاعة، بادروا بالتوبة، بادروا بالأوبة، بادروا بالاستغفار، بادروا بالأعمال فتنا، يعني قبل أن تأتيكم الفتن، فتنا كقطع الليل المظلم. هذا الوصف الأول. ثم جل لنا الوصف أكثر، قال: يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني ممكن يبيع دينه لسلطان، للنساء، لدرهم ودينار، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه فتنة ليست بعدها فتنة، فتنة الشبهات، التباس الحق بالباطل. وكما قلت هذه الفتنة قال فيها نبي سلم: تجعل الحليم حيران. فهذه الفتنة هي اختلاط الحق بالباطل. ترى رجل يطلع يقول لك النمص، ليس النمص هو أن تأخذ المرأة من شعر حاجبها، لا، النمص أن تحلق الحاجب ثم ترسم بقلم خط، هذا الجن لم يكتب هذه الفتنة. الثانية تصدر الآن بقى يتكلم يقول إن السلام كان فنانا أو كان يحب الفن، تغفر الله، أو كان يحب الفنانين، ألم يشجع حسان بن ثابت مثلا؟ وبعضهم يرجع يتفنن فقها ويقول يمكن للمرء في الأضحية أن يتصدق بمال مثلها مثل زكاة الفطر، قياسا على زكاة الفطر. طبعا هذه علميا أنا ممكن أسأل الإخوة علميا إيش العطب اللي فيها؟ ده فيها عطب ليس بعد عطب، كأنهم لم يطلعوا على العلم بحال من الأحوال. وطبعا اللي بيتكلم بهذا الكلام ضخم ضخم، يعني ممكن يكون استاذ دكتور ورئيس قسمه، لكن هي المساله مساله العلم. ان السلام ما كانش رئيس قسم، وابو بكر ما كان دكتورا ولا غير ذلك، هي مساله العلم يظهر، ما العلم قال الله قال رسوله كما سنبين. فالان هذه فتوى اعجب مما تكون. الاضحيه يمكن للانسان ان يستبدل الاضحيه بانه ايش يفعل؟ بانه يتصدق بمال، ك يستبدل الاضحيه الذبح هذا يستبدله بالمال كصدقه الفطر، اللي صدقه الفطر عنده ايش؟ تجوز بالمال. ايش العطف في هذا القياس الجلي العظيم الجليل من العلم؟ لا انا عايز بس دي بعصب الاجابه، ها نضرب في صميم العلم الان. ما هو هذا، هذه هي فتن. ليش بقى فتن هي؟ لانه ما احد يعرف، بتلبس ما احد يعرف. يعني الان ما رايكم في الستر؟ الستر على العصر واجب شرع، يحبه الله، يحبه رسوله، يحبه المؤمن، صح ولا لا؟ طب ما رايكم بقى ان كان الستر محرما؟ نعم. لما تأتي امرأة وتقول أنا حبلى من الزنا، فالفتوى تأتي: ستر الله عليك فاستري على نفسك وخلي الولد بين عيالك وانتهى الموضوع، وهذا فضل من الله أن ربنا استر عليك، ما تعرفهوش. حبيبتي أنت خلاص ربنا ستر عليك الحمد لله، فدخلي الولد بين عيالك وانتهى الموضوع، هذا ستر. هو الآن فتوى، ما في أحد يعرف العطب وين، وين أصالة الكلام، ما أحد يعرف. لا تلبس الحق بالباطل، هذه فتنة الشبهات التي لا يخلص منها إلا أهل العلم بحال من الأحوال. ولذلك نحن سنختم الكلام كيف ينضبط المرء ليخرج من هذه الفتنة. وانت عندك الآن في رجل، أنا سمعت طبعا كل ده نقلا ينقلون لي، سمعت من رجل قالوا له الأغاني حرام، الموسيقى حرام، قل في خلاف. طيب في خلاف، لكن هو إيش بقى؟ ناء بنفسه عن أي شيء من العلم. قال يبقى لابد نحن نذبح العصافير. ليش نذبح العصافير؟ عشان صوت العصافير موسيقى، ويبقى صوت العصافير هذا كان ربنا حل للموسيقى. شوف الارتقاء في الفتوى، الارتقاء في الفتوى. الله جل وعلا على حل للموسيقى بإيش؟ بأنه خلق العصافير بأصواتها الطيبة، الكناري وغيره، وهذه الأصوات الطيبة لابد نذبح. يبقى إذن الموسيقى إيش؟ ده باب مقدمة النتيجة. هذا قياس جلي، فأنا قياس جلي، قياس من أمتع الأقياس التي سمعناها. هذه أيضا فتنة الشبهات. فتنة الشبهات أن تكون في الدنيا حيرانة ما تعرف، وده اللي بيحدث الآن، ناس تتخبط. أنا سمعت أن في بعض البرامج في رجل تكلم بالتصريح، قال لهم يا جماعة تشمطاش، أنا مش فاهم إيش تشمطاش دي. قال له تشمطاش، واحد بيقول كبيرة، واحد قالوا لي إن هم بعد البرامج قال ذلك، تشمطاش كبيرة، ما مش عارف إيش تشمطاش. والله يعني سمعت، أنا سألته والأخ كان معي، قلت له إيش تشمطاش؟ لغاية ما هو طبعا فهمنا ليش، قال تشمطاش كبيرة، والثاني يقول تشمطاش حلال ما في مشاكل وبتاع. فقلت المسألة انتهت، الرجل مات. واحد يقول دي كبيره من الكبائر، يبقى خلاص اعوذ بالله، يبقى انا فاسق، يبقى انا ما استطيع ان انا اقترب من رب. والثاني يقول له حلال حلال حلال، ماذا يفعل الرجل؟ انتهى الموضوع في حيره عظيمه. هذه الفتنه التي تضيع وتقض مضاجع المؤمن بحق الذي يريد ان يصل الى الله، لانه ما يعرف الطريق، انثبت عليه الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم يوحد ويقول كما بين لنا: خطا نصلا خطا وخط خطوطا حول هذا الخط. فالانتباه ان الخطوط نفسها دخلت في نفس الخط، ما دخلت حقيقه ادخلها من يتزعم انه يقف على الخط فادخل الخطوط فوردت الناس، انتهى الموضوع. واحد يقول طب تعال نشوف بقى خمسه اقوال في الغناء، فمنهم من افتى بفتوى بملء فيه، هذه سمعتها باذني، قال الغناء يحرم في حاله واحده وهو حلال في فقر الاحوال. ايش؟ قال اذا اقترن بالخمر واقترن بالزنا فيكون حرام. نعم يبقى إذن الخمر ليست بحرام إلا إذا اقترن بالغناء، وأيضا الزنا ليس بحرام إلا إذا اقترن بإيش؟ بهذا الثلاثة. وقال ما يكون حرام إلا بالاقتران، لأن السلام لما قال في هذا الحديث على طبعا وبيتنزل معا على إن الحديث صحيح يأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعي، قال إذا اجتمعت صحيح حرام، ما اجتمعت كل واحد منفرد يبقى ليس بحرام. والناس إيش يفعلون؟ ما هذه فتاوى، وكل هذا كلام في الدين، كل واحد بيطلع ليتكلم في الدين. أصبح الدين مشاعا لأي أحد أن يتكلم في هذا الدين، والمتقن إما غيب بفعل فاعل وإما أنه يغيب لتقصير منه، لكن الأغلب بيكون بفعل فاعل. لما؟ لأن المتقن سيبين ويوضح الهالات التي صنعت لا تساوي شيئا، هم في أبواب معينة فيجعلون أنفسهم في الأبواب. أنا سألت سؤال صريح في لقاء معي في مسألة معينة، فتكلم معي على مسألة الدعاة والاشتراك بين الدعاة العصريين، فقلت يشتركون في شيء واحد، أنهم يقصون القصص بإبداع فيستميلون القلوب، فلو بقوا على نفس ما يفعلون لفازوا ولنجى الناس معهم، لكن لما دخلوا فيما لا يحسنون وتكلموا فيما لا ويهرفون بما لا يعرفون فأصبحت القناص تأثيرا. إيش اللي بيحدث؟ أن خلاص الناس يحسنون. أنا في كثير من الناس بعدما تابوا وآبوا ورجعوا إلى ربهم جل في علاه والدوا أن هذه التوبة ليست توبة، تتوبون من إيش؟ ما هو المشكلة، كل المشكلة ألا تعرف أنك في ذنب، لأن أنت لو لم تعرف أنك في ذنب ماذا سيحدث؟ ستتمادى. وهذا هو الاستدراك من الله جل في علاه، والاستدراج من الله جل في علاه قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، والاستدراج من الله جل في علاه أنه يسيء ويحسب أنه إيش؟ أن العبد يسيء ويجعل الله في غيه فيحسب أنه يحسن. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أكملوا، لأن الشاهد جاء ويحسبون أنهم يحسنون. هذه هي فتنة الشبهات، وهذه فتنة الشبهات التي لو تربعت على القلب انظلم القلب، وما استطاع المرء النجاة إلا بالعلم أو بالرجوع لأهل العلم. إذن هذه هي الفتن التي تأتي تطرى على الناس، أعظمها فتنة الشبهات، وأعظم فتنة أن يلتبس الحق بالباطل ويختلط، ولا يستطيع أحد أن يفصل بين هذه الملتبسات. الفتنة الثانية فتنة الشهوات، وهذه أسهل، لأن كل إنسان بيزني يعلم أنه حرام ويعلم أن الزنا حرام، فيأتي له يوم وهو يضع رأسه على الوسادة يبكي فيقول سامحني يا رب قد تجرأت على محارمك وأنت علي قادر. أما إن كانت اللبس بالشبهات فهو ما يعلم إذا كان قد عصى أو لم يعص، فهذه الفتنة العظيمة نعوذ بالله من الخذلان. ولا بد وجوبا ولزاما علينا نقول من نجاة من هذه الفتنة. إن تنبأ نسلم بأن الفتن ستأتي تطرى على العباد، فمن نجاة بإداز، لأن أنا أطلت عليك بإداز. أما النجاة من الفتن، أولا لابد من الحلم والرفق والأناة، لابد من اجتماع هذه الخصال الثلاث عند وجود الملمات والفتن والشبهات. لما؟ لأن الإنسان كلما كان الرفق معه وكلما كان التأني فيه وكلما كان حليما كلما كان بصيرا، وكلما كان أهوجا متعجلا كلما كان مظلما رأسي لا يستطيع التفكير الصحيح في الخلاص من هذه الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة، في شيء نكر في سياق إيش؟ يدل على العموم. ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأشج من القيس قال له فيك خصوتان يحبهما الله، الحلم والأناة، فلا بد أن تتأنى، والعجلة من الشيطان، لا يستطيع المرء أن يأتي على خير إذا كان يرتكب بالعجلة الأخطاء. الثالث وهي مهمة جدا كما قلت مع الرفق والحلم والأناة، هو تبصرة أو نقول دقة النظر في هذه الفتن. وقد يحضرني الآن قصة عظيمة في صحيح مسلم أن رجلا قال لعمر بن العاص إن نفسنا تنبأ بأن الروم سيكونون أكثر الناس في أواخر الزمان كما في عصرنا هذا، يتملكون يكونون أكثر الناس. قال أما وقد قلت ذلك؟ قاله نفسنا قال نعم. قال أما وقد قلت ذلك فإن للروم خصال أربع، ثم ذكر من الخصال قالوا أحلم الناس عند فتنة، الذي سودهم على الناس انهم كلما جاءت الفتن يتريثون، يروي كل واحد منهم في الامر ويبدا ينظر بحلم ورويه حتى يرى الخلاص من هذه الفتنه وكيف يجنب قومه الضياع والهلاك والقتل والدمار. فقال عمرو بن العاص بانهم احلم الناس عند فتنه، ففي الفتن افضل ما يمكن ان تواجه الفتن فيها بحلم ورفق وتأني. الامر الثاني الدعاء والالتجاء لله جل في علاه، وهذا اصله واسسه واساسه وركن الركين. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار يقول في خمس مرات في اليوم والليلة اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وربطها بكل صلاة حتى ما تترك صلاة إلا أن تدعو الله جل في علاه أن يعصمك من الفتنة، لأنه لا منجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، لأن الله هو الذي خلق كل شيء وهو الذي يعلم المخرج من الفتنة، فلابد أن تعتصم بالله جل في علاه، واعتصموا بحبل الله جميعا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني في الفتن وفي غير الفتن إلى نفسي طرفة عين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كل ليلة في دعائه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وأيضا مع اللجوء إلى الله جل في علاه الانضواء تحت راية ولي أمرك مع الجماعة الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولذلك المؤمن كالبنيان المرصوص، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولابد أن تستكثر من إخوان الصلاح لأن بهم تنجو وبهم تستبصر طريقك، فلابد أن تنظر في أهل الصلاح ولا تخالل إلا من رأيت منه التقى والورع والدين. قد قال بعضهم لا تسأل عن المرء ولكن سأل عن خليله ينبئك ما عنده، فسأل عن الخليل حتى تعلم ما أنت فيه. الثالثة وهي مهمة جدا الرجوع إلى أهل العلم، لا بد من الرجوع إلى أهل العلم في الفتن والملمات. لا نجاة إلا بوريث النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث مع الصحابة الفتن تنزل عليهم تطرى فيلجؤون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينجون، يأخذون بيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينجو كل امرئ من هذه الفتن. فلا بد من الالتفاف حول العلماء، العلماء الربانيين، والعالم الرباني هو العالم في كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الهوى ليس غير كتاب الله وسنة وسلم، العالم بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يربي الناس بهذا العلم، فهو يتعلم العلم كتفسير ابن عباس وغيره، يتعلم العلم ثم يعمل به ثم ينشره بين الناس، وعند نشره للناس يربي الناس بصغائر العلم ثم بكبار العلم، فهذا العلماء الربانيين. فإذا الالتفاف حول العلماء هذا الذي فيه النجاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال أنجم عن السماء فإذا ذهب النجوم أتى السماء متوعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمة أمتي فإذا ذهبت أصحابي أتى الأمة ما يوعدون. وهذا خطه لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاة فيه وفي أصحابه، ثم بين أن هناك من يخلف أصحابه عندما قال إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. إذا إما بوجود نبي أو صاحب، لأن الصاحب هو أعظم وريث، أو الوريث الثاني وهو العالم. إنما العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. فالملمات والفتن لا يمكن أن ينجو منها المرء إلا أن يلتف حول العلماء، وبالذات العلماء الربانيين، تصبر وتصابر على مجالسهم وترجع عليهم في كل فتنة وفي كل مشتبه في هذه بإيجاد النجاة من الفتن أو طرق النجاة من الفتن. يبقى لنا المسألة الرابعة وهي قول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه ليس بالأغالي، ليس بالأغالي، هذه فيها إشارة على ختام هذا الحديث العظيم الجليل، لأنه قال الأحاديث التي حدثتها وإن كنت قد تنبأت بها وأنها من الغيبيات ليست من الأغاليث، بل هي من الغيب الذي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، يشير على أن حذيفة لا يمكن أن يتنطع، لا يمكن أن يترفع على الناس ويقول أنا أحدث أو أنا العالم هو لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن عمر بن الخطاب هو الملهم وهو الباب الذي سيكسر، الفوائد المستنبطة سامحوني مع أن المسألة الرابعة فيها تطويل كلام لكني سأوجز لأنني أطلت سابقا حتى ننتهي من الفوائد. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم ورع الصحابة، من وين هذا؟ من وين استنبط ورع الصحابة من هذا الحديث؟ خوف على نفسه، جيد جدا لكن ليست هذه، لكن جيد جدا، طاير رقم 2 طاير رقم 1 هناك، هذه سيأتي فائدتها وهي حقا جيدة، لكن ليس هذا الذي نريد. باشمهندس احسنت، لا فض فوق. قال من منكم سمع حديث الرسول؟ قال نحن سمعنا، فتنة الرجل في أهلي ومالي. ثم لما قال لا ليس عن هذا أسأل، أسأل عن الفتن التي تموج موج البحر، ماذا حدث؟ فأسكت القوم، فأسكت القوم في اللغة يعني سكت، يعني سكت القوم، يقال سكت وأسكت، فأسكت القوم يعني سكت القوم. هنا يبين لك ورع الصحابة أنهم ما كانوا يهرفون بما لا يعرفون، ما يتقدموا بين يدي الله ورسوله، لكن أنت الآن إذا رأيت رجلا يسأل يقول أنا أنا أنا الذي أعلم، خذ ويسارع في الإجابة متبرعا جزا الله ويعطيك مال حتى تسمع إجابته. يتقحم النار على بصيرة، غر كريم لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تجرأ على الفتوى فقد تقحم النار على بصيرة. لما العز بن عبد السلام جاءه من ولي أمره قال لا تفتي، فقال الحمد لله كنت أعلم أنها ضرورة، يعني أنا بقت فرض عين علي، لكن لما أسكتني الحساب هو على الله، وأما أنا فقد عافاني ربي. والصحابة يقال ملح العلم أنك تعلم أن 11 رجلا من الصحابة رضي الله عليهم كانوا يجلسون فيسأل الرجل فيقول عليك بفلان، والثاني يقول عليك بفلان، إذا ذهب للرجل الأخير يقول عليك بفلان، ترجع لمن؟ في دور الأول ورعا وتقى منهم. أحمد بن حنبل سئل في 40 مسألة ما أجاب إلا في 5 مسائل أو في 10 مسائل. رجل ضرب أكباد الإبل لمالك يسأله عن مسائل 13 مسألة، فقال له مالك لا أعرف لا أحسنها، مر علي غدا، يمر علي غدا فيقول لا أحسنها، بعد غد لا أحسنها، ثم قال أنا ضربت لك أكباد الإبل يعني من المغرب لأسمع كلام مالك الذي قالوا له مالك، مالك النجد آذاننا مرئت بالسماع عن مالك رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله، قال نعم مالك اذهب وقل لهم مالك يقول لكم لا أدري ولا أعلم. فلما ذهب إيش اللي حدث؟ الأندلس بأسرها المغرب كله، الشيخ ما بيعرضناش استحياء، كل المغرب إيه؟ كافة على المالكية، مالكية ليش؟ ورع الرجل جرهم وهو يقول مالك مالك ذا عسيته، ومع ذلك يقول لا أدري ولا أعلم. وهنا الصحابة لما قال لهم لا أحاديث الذي تموش كموج البحر قالوا إيش؟ فأسكت القوم ما أحد تكلم، والذي عنده علم هو الذي تكلم. الثانية مدار الأمور على القلوب، مدار الفتنة والثبات على القلوب. طبعا هذه من إيش؟ تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وهذه قد أشبعنا القول فيها في أكثر من مجلس. الثالثة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه الشرعية، لابد أن تقول بضوابطه الشرعية، وإلا فكثير من الأغرار يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويفسدون أكثر مما يصلحون، إما يقتلون إما يفجرون إما يخالفون شرع الله بشرع الله، حسبوا ذلك وزعموا وهم لا يعرفون بما لا يعرفون. الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب على كل امرئ مسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره، لكن هذا التغيير له ضوابط شرعية وأداب لابد أن تلتئم مع مقاصد الشريعة. وقد قال علماؤنا التئام ذلك بمقاصد الشريعة أن العالم ينكر بلسانه ويبين ويقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهذا حرام، وولي الأمر هو الذي ينكر ويغير بيده، إلا للراعي الذي يمتلك الرعية في بيته، يمكن للرجل أن يضرب ابنته لتتحجب، يمكن له أن يفعل ذلك، يمكن لمدير العمل أن يقول للرجل أنت لا تصلي فإذا لا تعمل عندي، يمكن له ذلك، فلكل راع هو مسؤول عن رعيته فله هذا، وولي الأمر العام هو الذي يغير باليد لما لمقاصد الشريعة في المصالح والمفاسد. طب العام الذي لا يعرف، العام الذي لا يعرف إذا وجد حراما وهذا الحرام معلوم بالدين بالضرورة له أن يتكلم فيه ويقول يا جماعة هذا حرام، قد برأت التحاتي أمام الله، ويمشي ويسكت. لما؟ لأن هذا لن يسأل عن دليل أحد لأنه معلوم بالدين بالضرورة. لو وجد رجل يشرب خمرة فيقول له الخمر حرام أصبح المعلوم بالدين بالضرورة، ما أحد يسأله ويقول له إيش الدليل أن الخمر حرام، فله أن يقول ذلك نصحا ويمشي. والأولى أيضا ألا يفعل ذلك المقلد. المسألة كلها على العالم أو طالب العلم المتقن في المسألة التي ينكر فيها، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. وهذا لابد من كل إنسان. أصعب وأشق ما سمعت من بعض مشايخنا الدعاة المخلصين يختمون كذلك أنه قال المعصية مذمومة، وأشد ذما أنها بعدما يعصى الله بالجوارح يعصى بالقلب يرضاه، وأشد منها وأنكى أن يحب المرء هذه المعصية، الدلالة على ضعف الإيمان أو اضمحلال الإيمان في القلب. يمكن الإنسان أن يشتهي النظر للمحرمات فينظر للمحرمات ثم يتألم بعد ذلك وقلبه حي غلبته شهوته، لكن أن يحب المرء النظر للمحرم أو يحب المرء المعصية هذا في اضمحلال إيمان في قلبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، أيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. الفائدة الرابعة لا يؤخذ العلم إلا من الثقات. من وينها يؤخذ العلم؟ من الثقات، أو لا يؤخذ العلم إلا من الثقات. هذا الشطر الأول راضي عمر بكلامه حذيفة، لكن الشطر الأظهر عندما أخبر بالحديث قال في نهاية الحديث حدثته حديثا ليس، كأنه يقول اسمعوا وعوا ما أقول، إني ثقة ثبت، إني أحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدث ولا أخطئ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها إشارة منه للمحدثين أن يأخذوا عن رسول الله، أن ما أحد يأخذ العلم إلا من الثقات الأثبات الذين استوثقنا من حفظهم وعلمهم ودقة نظرهم. وعمر رضي ذلك عن حذيفة. الفائدة السادسة صحة القياس. خامسة ولا السادسة؟ خامسة. طيب الخامسة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أحد الملهمين من هذه الأمة، تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان أحد في هذه الأمة ملهم لكان عمر. من وين يا باشمهندس أبو عبد الملك؟ نستنبط من هذا الحديث أن عمر من الملهمين. وين وجه الشاهد؟ وين وجه الشاهد؟ أمرين، رواية أنا قلتها أنت مش موجودة عندك هنا، وهنا في شاهد. الشاهد الأول في نفس الباب الذي تدور في سلكه، ليس يكسر أم يفتح. ها سيب الثانية، هذه الثانية أنا أريد الأولى. أحسنت، سأريد الأولى. ها بشو. قال إذا كسر لن يعود، إذا كسر لن يعود، فتنبأ بأن الفتن لن تنقطع، وحقا الفتن حتى الآن لم تنقطع. الثانية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قيل لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب، قال نعم كان يعلم من الباب، يعني يعلم أنه سيقتل. ولذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما اهتز أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمر وبعثمان، قال اثبت أحد فإن عليك ها والوقت نعم نبي وصديق وشهيد. الفائدة السادسة صحة القياس، صحة القياس ردا على ابن حزم الذي ينكر القياس. القياس حجة شرعية، نعم حجة شرعية، ما الدليل على ذلك؟ قياس الفتن على الموج، نعم أحسن، هذه واحدة. ها كالكوز مجخيا، جعل القلب كالكأس، إذا قلبت الكأس وأردت أن تملأ الكأس ماذا يحدث؟ لا يستقر فيه شيء، فجعل القلب قاس القلب على الكأس لأن الكأس لا يستقر فيه شيء، فالقلب يكون كالكأس أيضا. وشبه الفتن بالحصير، وشبه الحصير عندما تأتي على القلب تنقط فيه نقاط إيش؟ سوداء كالصنبور الذي يتساقط على الصخر. أحسنتم. الفائدة السابعة عمر هو الباب الذي يحفظ الله به هذه الأمة من الفتن، جزاك الله خيرا. طيب الفائدة الثامنة لا تحقرن صغيرة، فإن النار في المستصغر الشرر. من وين؟ من وين هذه؟ نكتت فيه نقطة سوداء، النقطة السوداء نقطة تتلوها نقطة تتلوها نقطة يعلو الران على القلب، يقول الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الله تعالى في وصف أصحاب القلوب التي عليها الران سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أم على قلوب أقفلها. الفائدة الثامنة أو التاسعة قول السلام عود كعود الحصير، نعم على أنها صغيرة ومع ذلك فإنها تؤثر. تسعة الهوى إله يعبد من دون الله، أضل الناس من اتبع شهواته وهواه. الهوى إله يعبد من دون الله، من وين؟ قال إنسان في وصف القلب قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وهذا الاستثناء منقطع يعني معناه لكن ما أشرب من هواه، وقد قال الله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه فغير هدى من الله، وقال أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الفائدة الأخيرة قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لا أبا لك ليس دعاء عليه، مع أنها كأنها دعاء كثكلتك أمك تربت يداك، هذه من لغة العرب تقال عند الاندهاش ولا يقصد معناها. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم.